بعد الأذان؟ لا، بعد أشهد أن لا إله إلا الله. هو الخلاف في فهم الحديث، قال في الأذان نعم. وخلاف في فهم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال من سمع المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله فقال رضيت بالله ربا وإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. اختلف العلماء فيه، هل كان بعد الأذان، هل كان بعد الأذان كما تفيد الرواية الموجودة عند ابن خزيمة، أم كان في أثناء الأذان؟ الرواية الحقيقة محتملة، محتملة، لكن الأكثر يرونه عقيم التشهد، الأكثر يرونه عقيم. لكن من فعل في أثناء أشهد أن لا إله إلا الله هذا له فهم، ما في نص يقطع، ما في نص صحيح يقطع بأنه عقيب الأذان، مثلا محتملة واجتهادية.